كم؟ نعم. أو جوال الحادي عشر. نقف عليه. في الكلام على حديث آدم. خلق أنا على صورة. هذا مع العين. ها؟ مع العين. كلام العين. كلام في. قوله على صورة. في آخر السادس العاشر. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث. نعم.